إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أيها الأحبة، إن التحذير من الشر وأهله منهج قرآني ومنهج نبوي محمدي ومنهج سلفي ومنهج علمي منهجي قرره العلماء وأئمة الهدى عليهم رحمة الله، وضمنوه في منهج أهل السنة والجماعة، أن من أعظم أصولهم، أعني السلف الصالح، الرد على المخالف، الرد على كل من خالف الحق في قضية عقدية أو منهجية أو أخلاقية أو سلوكية. فإن الله تعالى جعل هذه الأمة خير الأمم لأنها تأمر بالمعروف ليس فقط، وإنما كذلك لأنها تنهى عن المنكر، والمنكر هو الباطل بكل صوره وأشكاله. ولعلي ذكرت لكم أيها الأحبة في فقه فتنة المسيح الدجال، التي ما خلق الله فتنة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ما خلق الله فتنة من بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ذكر علماؤنا رحمهم الله فقها عظيما يتعلق بفتنة المسيح الدجال، والذي يهمني في هذه اللحظة ما ذكرته لكم من قبل، وهو تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحذير الرسل كلهم لأممهم من فتنة المسيح الدجال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر قومه الأعور الكذاب. ما من نبي، خلي بالك، إلا وحذر قومه إلى الأعور الكذاب، بدءا بأول رسول أرسله الله للبشرية وهو نوح عليه السلام. يعني نوح بحذر من المسيح الدجال الذي لن يظهر عند علمائنا إلا في أشراط الساعة الكبرى، في آخر أشراط الساعة. تخيل هذا الفقه، نوح عليه السلام يحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. قال العلماء: وفي هذا من الفقه وجوب التحذير من الشر قبل وقوعه. أنا عاوزك تخلي بالك، وجوب التحذير من الشر قبل وقوعه، فكيف إذا كان الشر واقعا؟ إذا كان الشر يجب التحذير منه أيها الناس قبل أن يحصل، كيف إذا كان الشر واقعا ملموسا، تراه الأعين وتسمعه الآذان وتلمسه الأيدي؟ وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت لك: التحذير من الشر واجتنابه ومنهج القرآن وسلف الأمة. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أيها الأحبة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مجلد 28 صفحة 233: وتطهير سبيل الله، اسمع الكلام، وتطهير سبيل الله ومنهاجه وشريعته واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. تطهير دين الله مما دخل فيه، وتطهير سبيل الله الذي أمر العباد أن يسلكوه، يقول شيخ الإسلام واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ليه يا شيخ الإسلام؟ قال لك: ولولا من يقيمه الله لهذا الأمر، وهو تطهير سبيل الله للناس، وتطهير الشريعة مما دخل فيها من العقائد الفاسدة والبدع المضلة المردية، لولا من يقيمه الله لهذا الأمر لفسد الدين، لفسد الدين، ولكان فساده أعظم من فساد أهل الكفر من أهل الحرب على بلاد المسلمين. يقول شيخ الإسلام: فساد الدين من أهل البدع أعظم من فساد أهل الكفر من الحرب. لماذا؟ اسمع للفقه. قال رحمه الله: لأن الأعداء من أهل الكفر إذا استولوا على بلاد المسلمين لم يفسدوا القلوب إلا تبعا، وأما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب ابتداء. والله هذا فقه يكتب بماء الذهب. لو وجد قلوبا تعيه وآذانا تصغي إليه فساد أهل البدع لقلوب المسلمين ابتداء ليس تبعا، لا يحتاج إلى وقت طويل كأهل الحرب من أهل الكفر، لأنهم يتلبسون بشيء من الحق. الشبهة كما قلت لكم عن ابن القيم رحمه الله، اسمعوا الكلمة، الشبهة إخواننا سميت شبهة لأنها لبست ثوب الحق على جسم الباطل. الشبهة خطورتها هنا على الناس، لبست لباس الحق، عندها شيء من الحق لكنه على جسم الباطل، ولذلك اشتبهت على الناس فلا يميزها الناس، وإنما صارت البدعة خطيرة كما قال شيخ الإسلام، لأنها لبست بشيء من الحق. إذ لو كانت البدعة كما قال ابن تيمية باطلا محضا، باطل بس، لما التبست على الناس. كلام في غاية القوة. إذ لو كانت البدعة أيها الأحبة باطل لا حق فيه وشرا لا خير معها، والله ما راجت في دنيا الناس اليوم. صاحبنا الذي بدأنا الرد عليه في الجمعة السابقة ونواصل في هذه الجمعة بحول الله، محتسبين في هذا الأجر عند الله حتى تنجلي الأمور وتنكشف الحقائق ويظهر المختفون في الصفوف، وحتى تميز الأمة بين الخبيث والطيب وبين الغث والسمين. فإن الله يقول أيها الناس، وقوله الحق: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. خلي بالك، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. المؤمنين نحن الذين ندعي الإيمان، لن يتركنا الله حتى، قال لك، حتى يميل الخبيث من الطيب. فدلت الآية كما قال علماؤنا أن في المؤمنين خبيثا وطيبا، مش الكافرين والمؤمنين. أنا عاوزك تخلي بالك، دلت الآية على أن بعض المؤمنين وإن شئت فقل الموحدين، وإن شئت فقل المسلمين الذين يصلون إلى القبلة معنا ويصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال الله عز وجل فيهم الخبيث، فيهم الخبيث، منهج خبيث، أخلاقه خبيثة، أفكاره خبيثة، سلوكه خبيث، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. دندن هذا الرجل المسمى بمحمد المنتصر، وإن شئت فقل المنخزي، حول مفهوم البدعة في أكثر من دروسه بدنجلة، ولم أسمع منه إلا المحاضرة الأولى التي استمرت أكثر من ساعة. قال إن كل بدعة ضلالة ليس على عمومها. الكلام مسجل. ليه يا محمد المنخزل؟ قال لك لأن كل أحيانا تأتي ولا يراد بها العموم. طبعا الكلام ده بيمشي على المساكين والله العظيم. وهذه الشبهة ورب الكعبة وقفنا عليها قبل أكثر من 17 سنة، مش قبل أيام جاء فيها هذا المتحزلق والمتفلسف في بلدنا، قبل أكثر من 15 سنة وقفنا على هذه الشبهات لأهل البدع. قال لك لأن كل لا تأتي على عمومها في كل موضع. جاب إيه دليل؟ خلي بالك، قال لك ربنا قال في الريح اللي دمرت عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. والله تمخض الجمل فولد فأرا. انت عارف الكلام ده؟ يعني جمل كده تعب خالص طلع له فار. والله العظيم يعني البدعة قديمة تدمر كل شيء بأمر ربها، ليست على عمومها يا محمد المنخزل. أنا هقول لك كلام الطبري، أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين، قال لك تدمر كل شيء بأمر ربها، دمرت كل شيء أمرت بتدميره فهي عامة. أنا عاوزك تخلي بالك، دمرت ريح عاد ما أمرت بتدميره. وقال العلامة ابن كثير فلم تدمر هودا ومن آمن معه. الكلام ده بيفهم الشافع برده. الريح التي أرسلها الله لدمار قوم عاد، هل يفهم عاقل بأنها دمرت هودا؟ بتدمر الرسول؟ في واحد بيقول كده؟ أو دمرت من آمن مع هود؟ هل نحتاج لهذه الفلسفة؟ أهو الطبري شيخ المفسرين قال لك دمرت كل شيء أمرت بتدميره. خذوا على هذا مثالا حتى تتضح الشبهة. قال الله في بلقيس وأوتيت من كل شيء. هل أعطيت بلقيس ملك سليمان؟ وهو القرآن بيقول لك كله، عشان كده أعطيك فائدة يا طالب العلم، كل تفيد العموم بحسبها. والله إن لم تخرج من الخطبة إلا بهذا لكفى. كل تفيد العموم بحسب السياق، حتى لا يلبس عليك أهل الباطل. لما قال الله في بلقيس أوتيت من كل شيء، فهل دخل معها ملك سليمان؟ هل يفهم هذا عاقل؟ لا، عموم على حسبها، حسب حال ملك بلقيس. الله قال لك أوتيت من كل شيء. ونحن نقول هل قال بعدم العموم عالم؟ زعم هذا المبتدع بأن هذا العموم لا يراد، وأن الذين قالوا بالبدعة الحسنة هم جماهير العلماء، هكذا قال. وأشهد الله ولو أراد المباهلة هو ومن معه فليخرجوا للمباهلة. أشهد الله في هذا البيت المبارك على منبر من منابر المسلمين أن الرجل يفتري الكذب على العلماء. أشهد الله على هذا، والله على ما أقول شهيد. وكأننا لا نعرف كلام علمائنا. قال جماهير العلماء على القول بالبدعة الحسنة. لماذا الكذب؟ الذي يفتري الكذب على الله ويفتري الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل عليه أن يفتري الكذب على العلماء. جماهير العلماء على القول بالبدعة الحسنة. وذكر منهم الشاطبي هو أول وأعظم من حارب البدع وأعظم من أصل لعلم البدع. وكل من تكلم في البدع كما أقول دائما إنما يقترف من بحر الشاطبي. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في البدعة إنما أصله ومنبعه الإمام الشاطبي. ماذا يقول الشاطبي في هذا العموم؟ افهم يا طالب العلم. قال الشاطبي وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عموم لا يستثنى منه شيء البتة. فهل يقول هذا بالبدعة الحسنة؟ اسألكم بالله، الذي يقول هذا الكلام مؤصلا ومقعدا وهو أحسن من تكلم في البدع باتفاق علمائنا من المالكية وغيره، فهو إمام المالكي، لأن الرجل دندن حول المالكية. وحجب لك فتوى المالكية في الصوفية فلا تعجلا. الشاطبي بيقول لك قوله كل بدعة ضلالة، ماذا يا شاطبي؟ عموم لا يستثنى منه شيء البتة. تمشي الحديث على عموم، قال لك لا تستثني من البدع شيئا. وكلام الشاطبي من شم رائحة العلم يفهم منه ذلك. وزعم الرجل بأن شيخ الإسلام تراجع وكرر هذه العبارة مرات عديدة. قال لك شيخ الإسلام تراجع، يتراجع وين؟ قال لك تراجع في اقتضاء الصراط المستقيم. وزعم المسكين أن شيخ الإسلام يقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي. والله ضحكت كثير وأنا أسمع هذا الهراء وهذا الافتراء على هذا الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية. زعم أنه يعني شيخ الإسلام يقول بالبدعة الحسنة ورجع عن كثير من أقواله. شوف الكذب. أنا هقول لك كلام شيخ الإسلام في الحديث بالصفحة والمجلد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المجلد العاشر مجموع الفتاوى صفحة 377 لمن أراد الرجوع. قال في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال ولهذا كان الواجب الأخذ بعموم قول الرسول كل بدعة ضلالة فإنه المتعين ويجب القول به. شيخ الإسلام يقول لك القول بهذا العموم في حديث رسول الله متعين ويجب القول به. أيقول هذا بالبدعة الحسنة؟ أيها الأحبة، لماذا لا ترجع الأمة إلى مفهوم السلف للبدعة، والذي منها كما قلت لكم مقالة ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا فهم السلف. هل يجوز أن يقدم على فهم السلف فهم أحد؟ بل هذا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودونك حديث الثلاثة رهط الذي ذكرته كثيرا على أعواد هذا المنبر قبل سنوات وقبل وقت قريب، وأدندن حوله في هذه الخطبة إن شاء الله. الثلاثة رهط ده أصل في إنكار البدع على أصحابها وإن كانت نياتهم حسنة. يعني حتى ولو قصدك حسن، تريد الأجر وتريد الثواب، ما دمت ابتدعت فبدعتك مردودة عليك وإن كنت صحابيا. والله العظيم ولو كنت صحابيا. فالثلاثة رهط من أصحاب رسول الله، ثلاثة أشخاص سألوا عن عبادة النبي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله، تعرفون الحديث. فلما أخبروا بعبادته صلى الله عليه وسلم قال لك الراوي جابر كأنهم تقالوها، شافوها عبادة سهلة بسيطة بالنسبة لحق النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب الثلاثة قالوا إيه؟ أنا عاوزك تخلي بالك حتى لا يلبس عليك الذين لا يعلمون، حتى لا يلبس عليك المفترون. قال أحدهم أن أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. أنا بسأل كل حبيب وكل فاضل وكل عاقل، هذه العبادات الثلاثة قيام الليل وصيام التطوع والعفاف عن النساء جاءت بها النصوص ولا ما جاءت؟ قيام الليل قال فيه رسولنا الكريم في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعض المكتوبة قيام الليل، ومدح الله أصحابه في القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال الله في صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إبا قيام الليل في الأصل في القرآن والسنة مشروع ولا لا؟ مشروع. طب لماذا قال النبي لهؤلاء الثلاثة أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له فإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي ما كان يقول لهم بدعة حسنة؟ زول بيقول لك بصوم النهار كله يا رسول الله، أصوم الدهر كله، ده عمل سهل يا جماعة. سمى النبي هذا العمل لما كان على غير هديه سماه رغبة عن سنته، تركا للسنة. واللي بيقوم الليل كله بيحيي الليل كله ما له ده؟ لماذا لم يقل رسول الله له هذه بدعة حسنة جزاك الله خيرا؟ ما قالش كده ليه؟ لأن هؤلاء تقربوا بعبادات مشروعة الأصل جاءت بها النصوص لكنها ممنوعة الوصف. ده كلام الشاطبي بالضبط. العبادة قد تكون مشروعة الأصل زي قيام الليل في الحديث ده، وزي صيام التطوع في هذا الحديث، وزي العفاف عن النساء، لكنها قد تكون ممنوعة الوصف. الكيفية بتاعتها تكون ممنوعة، الهيئة، المكان، الزمان، إذا لم توافق العبادة هذه الأمور صارت بدع. وعندي خطبة بحمد الله قبل أيام قبل جمع في البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وركزت فيها في البدعة الإضافية، وقلت لكم البدعة الإضافية سميت بالإضافية ليه؟ لأنها تضاف إلى الشرع من جهة وتضاف إلى البدعة من جهة. كلام ده لو ما فهمتوش والله يتلاعب بك أهل الأهواء. الأمر قد يكون مضافا إلى الدين من جهة عنده دليل عام، وقال لك في ضوابط البدعة الحسنة هذا المسكين موجود الكلام الجمعة الفاتة ذكرت، قال لك من ضوابط البدعة الحسنة أن تندرج تحت أصل عام مش كده، ولا تخالف نصا من القرآن والسنة. طب قيام الليل دخل تحت أصل عامه كتاب السنة، وصيام التطوع دخل تحت أصل عام كتاب السنة، لماذا أنكر النبي عليهم؟ هذه ضوابط أوحاها الشيطان لهذا الرجل، ولا أعلم والله عالما اسمه عالم شم رائحة العلم وضع هذه الضوابط البدعة الحسنة، وهذا من وحي الشيطان لهؤلاء. أحلف بالله إن هذا مما يوحيه الشياطين لهؤلاء، شياطين الإنس والجن. ماله؟ عشان ما تقولش الشيخ ده زعلان وبيتكلم من رأسه، ده قرآن. الشياطين توحي لهؤلاء لينشروا الباطل في الأمة، فلما حرم الله الميتة على هذه الأمة جاء الشيطان لليهود، أعظم الناس ولاية للشيطان أولياء الشيطان، اليهود، الذي فساد العالم اليوم وفتنة الأمة اليوم من ورائه، وأخشى أن يكون من وراء داعش. إي والله، ولقد تنبأ شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوي المجلد الثالث أن يقوم اليهود بعمل دولة في العراق أنصارهم فيها الشيعة. هذا كلام خبير، على الخبير سقط. يقول شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية: لا أستبعد أن يكون لليهود في آخر الزمان دولة في العراق أتباعهم فيها ومناصروهم الشيعة، ولتعلمن نبأه بعد حين. لما حرم الله الميتة جاء الشيطان لليهود، اسمع، فقال لهم: اسألوا هؤلاء، من يعني بهؤلاء الشيطان؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود بيقول للمشركين، الشيطان بيقول لليهود: اسألوا هؤلاء الصحابة ما ذبحه الله بيده، يعني الميتة، بسكين من ذهب. ودي كان عقيدة اليهود يا إخوة، اليهود كانت تزعم أن الميتة ذبحها الله بسكين من ذهب. ما ذبحه الله بسكين من ذهب حرمتموه في الشريعة، شبه قوي. وما ذبحتموه بأيديكم انتم الصحابة حللتموه، الشبهة قوي. قال شيخنا السنجيطي في إضواء البيان: فلما كانت الشبهة قوية أنزل الله فيها فتوى سماوي. جاب في القرآن عديد في سورة الأنعام، اسمع القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دي ايه؟ دي الميت. وتاني: وإن الشياطين ليوحون لأوليائهم ليجادلوك. يقبى الشياطين بتوحي للناس دي ولا لا؟ بتوحي والله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي هذه الآية من الفوائد ألا مدخل للعقول في دين الله. والله لو كان للعقول مدخل لحرمنا ما نذبحه كما قالت اليهود بأيدينا، ولحللنا ما كان ميتا من الله عز وجل. لكنها شريعة الله التي قال الله فيها: ويسلم تسليما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأصلي وأسلم على المبعوث بخير دين محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزعم الرجل أن المالكية، وهو مالكي كما يزعم وقد كذب، فليس الرجل والله مالكي على عقيدة مالك، ولا هو على عقيدة الأئمة المالكية، بل هو صوفي العقيدة، أشعري في الصفات، ينكر إثبات الصفات عند السلف قاطبة، ومنهم الإمام مالك، وبيننا وبينهم مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية. وهذه فتوى لأحد علماء المالكية الكبار، وهو الإمام أبو بكر الطرطوشي، الذي كان من أئمة المذهب المالكي رحمه الله قبل 7 قرون، 700 سنة. وتجدون فتوى الإمام أبي بكر الطرطوشي المالكي في الصوفية لمن أراد الرجوع والتحقيق، تفسير الإمام القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن، في قول الله تعالى في سورة طه الآية 93: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اللي عاوز التأكيد واللي عاوز التوثيق من الكلام اللي حأقوله لكم نقلا عن مين؟ أبي بكر الطرطوشي. الآية 93 تفسير سورة طه، تفسير الإمام القرطبي: سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي ماذا يقول السيد الفقيه، شوف كم بيعظموه، كيف عالم كبير. ماذا يقول السيد الفقيه في مذهب الصوفية؟ عشان ما تقولش الجماعة دول عندهم عداء مع الصوفية. ليس لنا عداء وليس لنا رمز في الانتخابات ولا كرسي ولا نريد والله صوتا ولا نريد وظيفة. ورحم الله سلفنا الصالح كعبد الله بن مسعود لما قال اسمع النصيحة الغالية: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. انتبه، من كان مستنا، عاوز الطريق الصحيح، فليستن بمن قد مات، يعني مين؟ صحابة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والحي دي جنس الحي، أي حي بما فيهم هذا الحي. والله العظيم إياك أن تأمن الفتنة على حي، دي نصيحة السلف. قد يفتن بالدرهم والدينار الحي، وقد يفتن بالكرسي، قد يفتن بالسياسة، قد يدعي أنه القوي الأمين وهو الضعيف الخائن. أحد طلابنا يقول لي قبل أيام، وبعضهم طالع للدعاية الانتخابية، أحد المرشحين يعني، معليش حزعلكم شوي، بيقول انتخبوا القوي الأمين وهو يمشي في اتجاه مخالف اللي حي على الصلاة حي على الفلاح. والله العظيم المنادي بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ومرشحكم ضد الأذان، ماشي كده والأذان كده، وانتخبوا القوي الأمين فلا أدري الضعيف الخائن أين هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، وما أدراك ما أبا ذر؟ يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر إني أراك ضعيف، يعني ما بيقولش لا، ضعيف في المسؤولية. والله العظيم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، لا تولين على اثنين، لا تولين على اثنين، ولا تولين مال يتيم. أبو ذر ضعيف ونسل قوي أمين، هذا زمانك يا مهاجل فامرح. إننا نعيش زمان المهاترات، إي والله. لكن شوف النصيحة بتاعت ابن مسعود: والله انقشها على قلبك نقشا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فقد كانوا على الصراط المستقيم ورب الكعبة. الطرطوشي بيقولوا له: ماذا يقول السيد الفقيه في الصوفية؟ قوم، والله دي عبارته بالضبط، وحقيقة الورقة كانت مكتوبة: أنساني الشيطان أن آتيكم بها حتى أنقل لكم كلام الطرطوشي بالحرف، لكن سأحاول جاهدا مع ضعف الذاكرة أن أذكر لكم خلاصة مقالة الطرطوشي في الصوفية. السائل بيقول له: ماذا يقول السيد الفقيه في الصوفية؟ قوم يأكلون كثيرا. والله العظيم قال كده، يأكلوا كثير، ثم يقومون فيرقصون حتى يقع الرجل مقشيا عليه. حاصل؟ جاوبوني، حاصل؟ حاصل. قال: ثم يقولون شعرا. الشعر اللي قالوه والله يزهد في الدنيا، أحلف بالله يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويرغب في التوبة. يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. هذا الشعر اللي قالوه فيه حاجة؟ ما فيهش. لا، بناديهم بناديهم في كل وادي بناديهم، في التلت ناديهم، وقوم صيح بيهم وخلي الحمال عليهم وابقى منهم فيهم كما قال البرعي. كلام زهد يا شيخ، كف عن الزلل قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل. أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. كلام جميل جدا. قال ثم يضربون بالقضيب، والله ده كلام، بالقضيب على الأديم. أنا عاوز أفهمك يعني، ما تزعلش. القضيب الحديد والأديم الجلد يا هالنوبة زاد، والله العظيم اوعى تزعل. ضربي على النوبات وبقولوا شعري زي دي وبرقصوا حتى يقعوا. قال فهل يجوز الحضور معهم؟ أفتونا مأجورين. يلا تعال اسمع كلام الطرطوشي. قال أبو بكر الطرطوشي: مذهب الصوفية يرحمك الله مذهب جهالة وضلالة وبطالة. ثلاثة كلمات والله بالنص. مذهب الصوفية يرحمك الله، ده مين؟ أحد أئمة المالكية في عصره، أبو بكر الطرطوشي، أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، يقول: قال شيخنا، ما كان يقوى أن يتكلم في مجلس فيه الطرطوشي، تعظيما لهذا الإمام. يقول له: مذهب الصوفية يرحمك الله مذهب بطالة وجهالة وضلالة. قال له: وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وقد كان مجلس الصحابة مع الرسول مجلس وقار، كان يجلس الصحابة مع الرسول كأن على رؤوسهم الطير، ما فيش رقيص ولا في وجع على الأرض. قال له: كان الصحابة بيجلسوا مع النبي كده كأن على رؤوسهم الطير. وتاني قال: وأما التواجد والرقص الميلان دي والرقيص فأول من أحدثه عباد العجل أتباع السامري. أول من أحدث الرقص باسم الدين الطرطوشي بيقول عباد العجل أتباع السامري، فقد كانوا يرقصون ويتواجدون حول العجل. ليه يا جماعة؟ لأنه قال لك السامري صنعناه من الذهب بتاع عجل وجعله إيش؟ أجوف، وكانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فمه فيسمعون صوتا فيتراقصون حوله يظنون أن العجل بيتكلم معاهم. وربنا يقول لهم: أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله اتخذوه وكانوا ظالمين. فالقرطبي الطرطوشي بيقول لك: أول من أحدث التواجد والرقص عباد العجل من أتباع السامري، لما أخرج لهم عجلا جسدا له خوار قال: فهو دين الكفار. ده كلام الطرطوش، هذا دين الكفار. قال رحمه الله: وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. تاني في كلام ليس من عندنا، إنما نحن ننقل ونتطفل على كلام علمائنا، ما نحن إلا طلبة علم، ننقل كلام أئمتنا ونقول بقولهم. شيخ الإسلام الذي زعم المسكين أنه يقول بالبدعة الحسنة، ارجع لكلامه في المجلد الحادي عشر لما جاءه رجال فقالوا: يا ابن تيمية، إن أقواما يشربون الخمر، خلي بالك في الفتوى بيشربوا خمر قالوله، ويزنون ويسرقون، فأحدثنا لهم سماعا. السماع يعني يا جماعة هو المديح نفسه. أول ما تقرأ في كلام العلماء السماع المدايح الموجودة دي الأناشيد. قال: فأحدثنا لهم سماع. لمين؟ وناس كانوا بيشربوا خمرة وبيزنوا وبيسرقوا، فتابوا من الخمر والسرقة والزنا، فماذا يقول شيخ الإسلام؟ أسألكم بالله اسمعوا كلمة ابن تيمية الذي يزعم المبتدع أنه يقول بالبدعة الحسنة. قال لهم ابن تيمية: حال هؤلاء اللي كانوا بيسرقوا بإذن الله، حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم. أنا عاوزك تخلي بالك، حال هؤلاء العصاب قال لهم وهم يشربون الخمر، ده كلام أئمة، كلام فطاحلة، فهموا حقيقة الشريعة. حالهم قبل تتويبكم إياهم أفضل من حالهم بعد تتويبكم. ليه يا شيخ الإسلام رحمك الله؟ قال: لأنهم كانوا عصاة يعرفون أنهم يعصون الله، وبعد تتويبكم وابتداعكم صاروا يتقربون بما يبغضه الله ورسوله. كلام، كلام عالم، والله عالم. رحم الله ابن تيمية، ورحم الله بطنا أخرجت ابن تيمية، الرجل الذي حارب البدع وصار غصة في حلوق أهل البدع وشجن في قلوبهم، وهو القائل: الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله، الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله، وهو جهاد الحجة والعلم والبيان، وهو مقدم على جهاد السيف والسنان، كما قال تلميذه ابن القيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة على رسول الله، وأقم الصلاة.